شبكة قمم إعلامية تقدم يا حب الضحكاتك الله على حركاتك مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله الله الله يا حب ضحكاتك الله على حركاتك مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله الله الله الله نعم من الله انت ايامي لونتي صارت احلى صوره من لما نورتي حب الضحكاتك الله الله الله على حركاتك حركاتك مزيون اشحالاتك يا بنيتي حب الضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنيتي الله الله الله الله الله واشكر ربي وارضى اش يقسم لي بارضى اشكر ربي وارضى شكرا يا رب اش يقسم لي بارضى وربي يكرم ويديم للميت ضع فرضى الله الله مزيون اشحالاتك يا بنايتي ضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله الله الله الله الله يلا عسى بالجنة أنا وانتي يجمعنا يلا عسى بالجنة أنا وانتي يجمعنا بالأحسن ربيتك الله يقبل منا منا يا حب الضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنيتي يا حب الضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنيتي يا حب ضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنيتي يا حب ضحكاتك الله الله الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك يا بنيتي.